بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم نسألك ألا تدع لنا في ذنبنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي، رحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله النهاردة بإذن الله نتم درس كنا الأسبوع الماضي نتحدث عن اسم ربي، اسم الأسماء الله عز وجل النور، وذكرنا أن ربي سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله بنوره من يشاء واضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الآية التي تلي ذلك: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الله نور السماوات والأرض يا أحبائي، الظاهر، النور الظاهر والنور الباطن. لذلك هنا نور سبحانه وتعالى نور قلوب المؤمنين جميعا بإيه؟ نور صدورهم بالإيمان، ونور صدورهم بالتوحيد، ونور صدورهم بحب الطاعات، ونور صدورهم بمحبة الله عز وجل، ونور صدورهم بالتوكل على الله عز وجل، نور صدورهم بالخوف من الله سبحانه وتعالى، نور صدورهم بالإشفاق والخوف والرجاء. ولذلك عندما ذكر النور يا أحبائي في كتاب الله عز وجل نقول اسم، يقول أهل العلم اسم الأسماء الله الحسنى، ذكره ربي سبحانه وتعالى عندما نقرأ سورة النور: الله نور السماوات والأرض. وقيل سميت سورة باسمه سورة النور، وقيل في ذكر النور في القرآن على معاني عديدة سنذكرها لكم، وقيل لفظ النور في القرآن الكريم ذكر النور في القرآن 45 موضع، في 45 موضع ذكر النور. وأما لفظ النور فذكر على عدة معاني. ما هي معاني النور؟ اليوم حديثي عن أمر هام جدا، إننا دايما لما ناخد أي اسم من أسماء الله عز وجل كيف نتعبد ربي بهذا الاسم؟ إزاي تعبدي ربي بأي اسم من الأسماء التي تعلمتيها؟ مش مجرد الاسم بتاخديه وينتهي المعنى، لا، إزاي تاخدي الاسم وتسألي ربي سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تسألي ربي سبحانه وتعالى وتكوني تتعبدي لله عز وجل بكل اسم من هذه الأسماء. إزاي نستجلب النور؟ إزاي كل واحدة فينا يكون لها نصيبا وحظا وافرا من هذا النور؟ اللهم ارزقني وإياكم، يجعل نور في قلبي وقلوبكم، نور في قلوبنا، ونور في وجوهنا، ونور في جوارحنا، ونور عن أيمننا، ونور عن يسارنا، نور من أمامنا، نور في كل جانب من جوانبنا. إزاي تكوني أنت نورا؟ إيه السبب؟ كيف تستجلبي؟ ازاي تستجلي بهذا النور، ازاي يكون لك حظا وافرا من هذا النور. زي لما تيجي تنظري الإنسانة كده تقولي ايه ما شاء الله قوة الا بالله، عليها نور. او تيجي سبحان الله تدخلي بيت من البيوت تقولي ما شاء الله لا قوة الا بالله، البيت مع انه بسيط ومتواضع لكن فيه نور. تشوفي تنظري الى انسان سبحان الله تنظري الى هيئته، ما السبب؟ نسأل ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واياكم هذه النعمة، يجعلني ولكم نورا. يا احبتي عندما نتعبد نقرأ نتعلم اي اسم من اسماء ربي سبحانه وتعالى، سأل الله ان يكون لك حظا وافرا من التعبد بهذا الاسم. النقطة التي اود ان احدثكم عنها، اولا ما لفظ النور ذكر في القرآن على معاني، ما هي هذه المعاني، ما هي المعاني التي ذكرها اهل العلم في معنى النور الذي ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اول حاجة يأتي احبائي النور بمعنى الإسلام. حظك ايه من الإسلام؟ حظك ايه من الإسلام يلي بتطرح الإسلام خلف ظهرك؟ لك نورا بهذا الشرف ان يمن عليك ربي بالإسلام نور. شوفوا انظروا الى قول ربي سبحانه وتعالى يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله. على قدر مفهومك للإسلام، على قدر عزك بالإسلام، على قدر إحساسك وحبك للإسلام، يجعل لك ربي هذا النور، يجعل لك نورا. لكن تخيل لما تنسرخ من الإسلام أو تتشبهي بقوم لست منهم، يبقى حظك إيه من الإسلام وحظك إيه من هذا النور. المعنى الآخر شوفوا يعني بما يأتي بمعنى معنى ثاني، يأتي بمعنى الإيمان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. شوفوا يقول الطبري في هذا المعنى، يعني بالنور هنا الإيمان. وماذا يعني بالظلمات؟ يقول ويعني بالظلمات ظلمات الكفر وشكوكه الحائلة دون إبصار القلوب، لأنها لم تعمى الأبصار التي في الصدور، تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك يقول الطبري يعني بالنور هنا الإيمان، ويعني بالظلمات ظلمات الكفر وشكوكه الحائلة دون إبصار القلوب ورؤية ضياء الإيمان. اللهم املأ قلوبنا بضياء الإيمان، للإيمان ضياء. تكلم ابن القيم عن كلمة التوحيد يا جماعة، وقال كلمة التوحيد لها وكأن على قدر الإنسان ما بتكون هذه الكلمة رسخة في قلبي، وصفها بوصف جميل مضمون هذا الوصف، إن على قدر قوة كلمة التوحيد في قلبك من أشعة، على قدر قوة إيمانك تزداد هذا الشعاع النوراني، فيكون قلبك سبحان الله ممتلئا بهذا النور. ولذلك ضياء الإيمان وحقائق الإيمان وأدلته وسبله. لذلك هنا نقول هذا يأتي بمعنى الإيمان. أن المعنى يقول أيضا في المعنى الثاني، يقول الطبري ومن لم يجعل الله، قول ربي ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. قال من لم يرزق الإيمان وهدي إلى الضلال فما له من نور وما له من معرفة بكتاب الله، اتعمى والعياذ بالله. المعنى الثالث يأتي النور في القرآن بمعنى القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، حبب هذا الكتاب، حببه في قلوبنا، واجعلنا من أهله، واجعلنا من خاصته، واجعلنا ممن أخذه بقوة. يا يحيى أخذ الكتاب بقوة، على قدر أخذك لكتاب الله بقوة يكون هذا النور، على أخذ فهمك لكتاب الله يكون هذا النور الذي يشع منك القرآن. أو كان يقول ربي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثل الظلمات. شوفوا انظروا يقول ابن عباس في هذا المعنى رضي الله عنهما النور هنا في هذه الآية يعني القرآن، وقال البعض النور هنا يعني أيضا الهدى، والقرآن ما هدى، هذا الكتاب هدى. والمعنى سواء القرآن أو الهدى فالمعنى قريب. المعنى الرابع في معنى النور، معنى يأتي بمعنى الهادي. النور يأتي بمعنى الهادي. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات. هنا يقول الطبري أي هادي من في السماوات، أن أي أن ربي هادي من في السماوات والأرض، فهم يبين لهم نور الحق. من الذي يهدي إلى الحق؟ سبحانه وتعالى. فيهتدون بنور الحق، ولذلك يهتدون من الحيرة ومن الضلالة إلى النور، نور القرب ونور الطاعة ونور البعد من القرب من الله عز وجل. ولذلك هنا يقول: وبها قال ابن عباس وأنس رضي الله عنهما، أنها ممكن تأتي بمعنى أيضا الهادي. وقيل تأتي أيضا النور يأتي بمعنى الهدى، كما قال ربي: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي. يا من شرح صدرك للإسلام، فهمت الإسلام وحبيت الإسلام، يفتح ربي سبحانه وتعالى صدرك، يجعل صدرك واسع، يبين لك الحق ويبين لك الباطل، يحبب إليك الإيمان ويزين في قلبك، يكره إليك الكفر. ولذلك لما تيجي إنسانة والعياذ بالله مقبلة على المعاصي، نصيبها من هذا الهدى ضئيل، أو حبها للطاعات. بعض الناس بتحب الطاعات يا جماعة، والله بعض الناس بتحب الطاعة، بتحب معذرة المعصية. بعض الناس تحب المعصية، عايزة المعصية وعايزة البحث عن المعصية. زي بالظبط كده ما واحدة بتقولي جاية مش عارفة، واحدة أول حاجة بتسألني بتقولي أنا عايزة أماكن تكون فيها هيصة ومش عارفة وإيه وحاجات كتير بقى من اللي ممكن تكون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل، الويل للقلب قاسي، إنه يسمع كتاب آيات الله تطلع عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. ولذلك قيل هنا يا أحبائي، قال السدي: النور هنا بمعنى الهدى، اللهم هدنا فيمن هديت. وقيل النور بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعنى هذا هو المعنى الثالث. المعنى الثالث النور هنا بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءكم من الله نور وكتاب. النور هو النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب اللي هو القرآن. يقول الطبري: النور هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. من منا لا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نور؟ اهتدينا بما أنزله، ما أنزل ربي عليه، اهتدينا بشريعته، اهتدينا بالكتاب الذي أنزل عليه، اهتدينا بسنته. من بعين صافيين يا أحبائي، اللي من يريد أن يعيش سعيدا في الدنيا عليه أن يلتمسهم، واللي عايز يبقى شقي في الدنيا عليه أنه يهجرهم. اللي بيهجر المنبعين دول القرآن والسنة لا يمكن أن يكون سعيدا، لا يمكن. لو توفرت له كل موجبات السعادة الذي يظن أنها موجبات السعادة، لا يمكن أن يكون سعيدا إذا فقد المنبعين الصافيين كتاب الله وسنة رسوله. إذا ما عرفش همشين تجري دايما في ضنك، ويحشر في ضنك، ويعيش في ضنك، ويبعث في ضنك. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي. هنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أنار ربي به الحق، أوضح به الطريق. النقطة لا لسه نقطة هنقول بقى السول اللي ممكن عشان ننال حظ وافر من هذا النور. ما الذي يجلب لك هذا النور؟ إيه اللي يجلب لنا هذا النور؟ إزاي نستجلب النور ده؟ النقطة السابعة في معنى النور جاءت بمعنى أيضا ضوء النهار، ضوء النهار، ضوء النهار. وجعل الظلمات والنور، قال سدي نور هنا النور بمعنى نور النهار أو ضوء النهار. وقيل فيه المعنى الثامن في النور ضوء القمر، الأولى ضوء النهار، دي ضوء السابقة ضوء القمر، النهار التي تليها وهي الثامنة ضوء القمر. وجعل القمر فيهن نورا، أي جعل القمر هنا مستنيرا أو منيرا في ظلمات الليل، كما قال ربي سبحانه وتعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. النقطة التاسعة يا أحبائي، اللهم اجعل لي ولكم الحظ الأوفر منها، ضوء يعطى المؤمن يوم القيامة على الصراط، ضوء نور يعطى للمؤمن يوم القيامة على الصراط. يقول ربي: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وأي بشر وأي فضل وأي نعمة بعد عناء الدنيا وما فيها من كرم، أن تبشري بأن يجيلك سبحان الله على الصراط نورا. قيل هذا الضوء يعطى للمؤمن يوم القيامة على الصراط. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط. شوف بيقول ابن عبد الله بن مسعود: منهم من يكون نوره مثل الجبل كبير نور عالي، ومنهم من يكون نوره مثل النخلة أقل شوي. يعني استحضروا قلوبكم معايا في المشهد يا جماعة، عيشوا بقلوبكم على الأمر. إن الإنسان لما يجي يسمع سبحان الله يسمع بكل جوارحه، ما تشغلوش أي جرحة، أي جرحة ما تشغلوش عن السماع عن هذه المواطن وهذه المواقف. تخليش لبقك مستيكة ولا في ولا، انتبهوا انتبهوا، استحضروا الأمر. مسألة شديدة يا بناتي، مسألة جميلة، أن يجعل لك يا ربي نورا، النور ده على الصراط على قدر عملك في الدنيا. يقول ابن مسعود يكون لك ذلك النور مثل النخلة الجبل أولا، ومنهم من يكون نوره مثل النخلة، ومنهم من يكون نوره مثل رجل القائم أقل، وأدناهم نورا، أقل واحد فيهم نورا، يقول ابن مسعود من كان له نورا في إبهامه يضيء مرة ويطفأ مرة. عملك قليل، العمل اللي انت بتعمليه في الدنيا اجتهدي ان يكون لك على الصراط نورا كالجبل. اللهم ارزقني واياكم على الصراط نورا كالجبل عالي، تستضيء بهذا النور على قدر عملك في الدنيا الصالح. ولذلك وادناهم ولذلك هنا نقول، يقول ربي يوم يقول المنافقون والمنافقات لمن؟ للذين امنوا، بيقول لهم ايه؟ انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بايه؟ بسور له باب باطني في ايه؟ شوفوا هينادوا ينادونهم الم نكن معكم؟ شوف الرد، هيقول لهم ايه؟ بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الدنيا، الدنيا غرتكم، غرتكم الاماني، فغرتكم الأماني وغرتكم الدنيا سبحان الله. ولذلك جنا قيل لهم، يقولوا لهم إيه؟ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا وراءكم شوفوا الظلمات اللي انتوا كنتوا عايشين فيها، نسأل ربي العفو والعافية. يقول الطبري يستضيء، هيقولوا لهم أي المنافقين يريد أن يستضيء بنور المؤمن. يقول ابن عباس بينما الناس في ظلمة إذ يبعث الله نورا، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، اللهم اجعلي ولكم نورا. يقول ابن عباس بينما الناس في ظلمة إذ يبعث الله سبحانه وتعالى نورا، فلما يرى المؤمنون هذا النور يتوجه نحوه، وكان ذلك النور دليل على من الله للمؤمن الجنة، يلتمس ذلك النور كما يقول ابن عباس. فلما رأى المنافقون المؤمنون قد المؤمنين انطلقوا يتبعوا ذلك النور فتبعوهم يمشوا في النور ده، فأظلم ربي عليهم، أظلم ربي على المنافقين. ولذلك هنا قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. وقيل أيضا أتى النور يا أحبائي في كتاب، بمعنى قيل جاء النور أيضا بمعنى آخر، وهو بمعنى بيان الحلال والحرام، كما جاء ربي سبحانه وتعالى في سورة في التوراة، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه إيه؟ تجعلونه إقراطيس تبدونها كما قال ربي في كتابه. يعني هذا الكتاب يبين الحلال والحرام، قالهم التوراة عشان تبين لهم الحلال والحرام، فحملوه فين؟ كما يحمل إيه؟ الحمار أسفارا، لم يعملوا به. وقيل النور أيضا يأتي في القرآن بمعنى بيان الحلال والحرام في القرآن، كما قال ربي سبحانه وتعالى جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، جعلنا فيه الحلال والحرام، بين الحق بين الباطل، بين طريق الاستقامة بين طريق الهدى بين طريق الضلال، بين ربي سبحانه، لم يترك ربي في كتاب ربي سبحانه وتعالى شيء إلا بينه للخلق. فمن يستضيء بهذا النور؟ ومن يهتدي بنور الله عز وجل؟ ومن يتلمس يا أحبائي ذلك النور؟ أقول لكم إذا بعد الإنسان عن كتاب الله عز وجل بقدر المسافة، بقدر بعدك عن كتاب الله عز وجل بقدر شقاوتك في الدنيا، والله ما كان في الإنسان بلاء في الدنيا أيا كان نوع البلاء، وكان الإنسان متمسكا بكتاب الله عز وجل إلا ما كان له من الله سبحانه وتعالى سكينة وفضل ورحمة. وما كان الإنسان في بلاء من بلاءات الدنيا وما أكثر بلاءات الدنيا إلا كان الإنسان، لكنه بعيدا عن القرآن، إلا كان في تخبط وفي حيرة وفي ضلال وفي بعد وفي غفلة وفي إعراض. قيل أيضا يأتي النور بمعنى العدل. العدل يقول هنا ربي في كتابي وأشرقت الأرض بإيه؟ بنوري ربها. قال الحسن الصدي أي بالعدل. والأرض هنا المقصود بها أرض من؟ عرصات يوم القيامة. اللهم اجمعني وإياكم في هذا الموقف العظيم ونحن نورا، وجهنا نور، وعلى سبحان الله كتابنا ويميننا نأخذ كتابنا ويضيء لنا، يضاء لنا عن يميننا بالنور، نسير على الصراط بالنور. وإذا خرجنا من هذه الدار الدنيا يا أحبائي، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يجعل قبورنا بها نورا، في قبورنا نور، وعلى الصراط نور، ولنا في الدنيا نور يبين نتبين به الحق والباطل، وفي جوارحنا نور تستضيء جوارحنا بطاعة الله عز وجل. وإذا سرنا على الصراط أو تلمسنا أو سرنا لندخل الجنة سويا، اللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين. كيف نستجلب ذلك النور؟ إزاي نستجلب هذا النور؟ زي كده أدعو ربي سبحانه وتعالى لي ولكم أن يجعل لنا نورا. ونحن نعلم أحبائي أن ربي سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم الله نور السماوات والأرض كما ذكرت لكم في الآية، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدعاء، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. كيف يكون في قلبك نورا؟ كيف يكون في قلبك نورا؟ إذا استطاع القلب بالإيمان والتوحيد استنار القلب، إذا استضاءت جوارحك بطاعة الله عز وجل كانت لك نور في الجوارح، استقمت على الإسلام، وإلا واستقاموا على الطريقة، استقمت على طاعة الله عز وجل. ولذلك أول شيء يا أحبائي الله نور السماوات والأرض كما جاء في سورة النور، يقول ربي أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. سلي ربي أن يشرح صدرك للإسلام ولفهم معانيه ولفهم محاسن الإسلام. سلي ربك أن يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك. سلي ربك أن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. سلي ربك أن يجعلك من الراشدين. اسألي ربي الهداية، واسألي ربي أن تسطع في قلبك نور الهداية، وفي كل خطوة من خطواتك نور الهداية، واصرفك عن الضلال. نقول يا أحبائي قبل أن نبتدئ بالأسباب التي تستجلب ذلك النور، نسأل سؤالا واحدا، هل من الممكن أن يعيش الإنسان، تخيلي بقى أنت في بيتك مثلا وقطع عنك النور يومين، ما هو إحساسك؟ هتحسي بوحشة إذا كان النور ده خارجك، ومال إذا كان بقى النور الداخلي في ظلام، أصبح الخارجي والداخلي، نسأل الله العفو العلي. فما بالك لو انقطع عنك النور الأعظم، نور الهداية، النور الذي ينزله ربي سبحانه وتعالى عليك. لذلك لابد أن يحدث في حياة الإنسان لخبطة. إذا وجدت في حياتك لخبطة وحيرة وضيق، اعلمي أن ذلك النور ضعيف، يحتاج أن يسطع، يحتاج ذلك النور أنك تفهميه وتستجلبيه حتى تمتلئ جوارحك بذلك النور. ولذلك هنا نقول سبحان الله، لا يستطيع الإنسان يا أحبائي أن يعيش بذلك النور أبدا. فنسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة وأن ينزل علينا من فضله. انظروا، لا يمكن أن نستغني عن الله سبحانه وتعالى أبدا. فمن يجيب إذا افتقدنا إلى ذلك النور؟ إذا فقدنا ذلك النور من يجيب المضطر إذا دعاه؟ إذا فقدنا ذلك النور من إذا كسرت الفتن والمصائب يرفع ونرفع لمن؟ سكف الضراعة. إذا فقدنا ذلك النور على باب من نقف؟ إذا فقدنا ذلك النور من يعيننا في زمن الفتن؟ إذا فقدنا ذلك النور من يفتح قلوبنا لطاعة الله سبحانه وتعالى؟ حتى لا أطيل عليكم يا أحبائي أقول ما أحوجنا إلى نور الإيمان ليبدد الظلمات في قلوبنا، ما أحوجنا إننا نتعلم إزاي نستجلب النور حتى تسطع قلوبنا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات، ليس بخارج منا كما يقول ربي سبحانه وتعالى. انظروا يقول ابن القيم رحمة الله عليهم، وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات. تدرون ما المعنى؟ إذا القلب سطع في أنوار الإيمان تجد الخيرات بتجلب عليك. تحب القرآن وتحب الطاعة وتحب قيام الليل وتحب ذكر الله وتحب مجالس العلم. لو وجدت هذا النور ضعيف تجدي تضيق بك مجالس العلم، أنت نفسك بتبقي تضيق صدرك بمجالس العلم، يضيق صدرك بالذكر. إذا وجدت صدرك يضيق بكل ذلك أعلمي أن النور عندك حد قليل. ولذلك يقول ابن القيم إذا عاش الإنسان في ظلمات الذنوب والمعاصي سبحان الله بدل النور والهدى. يقول ابن القيم رحمه الله إذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر. إذا نور تجد كل الخيرات جاية، إذا بقى مظلم جالت له كل سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان، كما جاء في قول ابن القيم رحمة الله عليه في الجواب الكافي. يقول أيضا يا أحبائي أصل كل خير وسعادة للعبد بل لكل حي ناطق وكمال حياته على قدر ذلك. فالحياة والنور مادة الخير في الإنسان. ولذلك يقول ربي أمن كان ميتا فأحيينا، جعل الحياة كما نأكل عشان أجسادنا تحيا. كذلك حياة القلوب إن الإنسان يكون فاهم دينه، إن الإنسان يكون مقبل على ربه، إن يكون فاهم الطاعة، إن الإنسان يكون يحب الطاعة. على قدر حبك للطاعة على قدر هذا النور في قلبك، على قدر حبك لأي طاعة من الطاعة، أي طاعة من الطاعة، على أي قدر حبك للقرآن يكون ذلك النور، على قدر حبك للذكر يكون ذلك النور، على قدر حبك لمجالس العلم يكون ذلك النور، على قدر حبك لمجالسة الصالحين يكون ذلك النور، يصنع ذلك النور. وكثير أشياء كثيرة سنتحدث عنها يا أحبائي. لذلك هنا سندخل في النقطة الأولى، يعني اللهم هب لنا نورا. أول شيء هناك نقول سبحان الله لابد أن يكون هناك أسباب يبذلها العبد حتى يكون هذا النور في القلوب. أول سبب يستجلب به العبد ذلك النور أولها محبة الله وطاعته وعبوديته أو العبودية لله وحده. إنك تتعلم تحب الله أول مفتاح لذلك النور. توحيد الله طبعا مفتاح البداية، توحيد الله عز وجل. وإذا فتح قلبك بالتوحيد امتلأ قلبك بمحبة الله عز وجل. إذا وحدت الله عز وجل وتعرفت على ربك سبحانه وتعالى وتعلمت من هو الله عز وجل وعرفت سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته اتسع ذلك القلب وغمر ذلك القلب النور. ولذلك تجد الإنسان يقول ربي سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض. هنا عن عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول جف القلم. هذا علم ربي سبحانه وتعالى. على قدر النور اللي انت يحيط بك من كل جانب على قدر السعادة. يقول ابن القيم رحمة الله عليه يصف نور الإيمان في قلب العبد، انتبه يا حبيباتي لنور الإيمان في قلبك وسالي ربي أن يرزقني وإياكم هذا النور. يقول المؤمن نور الإيمان في قلب المؤمن هذا النور الذي أودعه في قلبي ربنا سبحانه وتعالى. وضع في قلبك نور، النور ده عبارة عن إيه؟ بينتج من إيه؟ من معرفته. كل ما تتعرفي على ربك يزداد النور، يتفتح الصدر، ينشرح الصدر، يتسع الصدر. لذلك دايما صدر ضيق حظ من النور قليل. ولذلك يقول أودعه في قلبه على قدر ما أودعه في قلبك من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره وهو نوره الذي أنزله عليك، فأحياهم به، أحياهم بهذا النور وجعلهم يمشون بين الناس وأصلوا في قلوبهم النور. يمشوا بين الناس على أقدامهم لكن في أصل في قلوبهم هذا النور. تقوى مادته وتزداد، تقوى مادة النور الموجودة في جوارحهم في قلبه فتزداد، فتظهر أثر هذه المادة على إيه؟ على وجوههم، تجد وجوههم مستنيرة، وعلى جوارحهم وكأن جوارحهم تسطع نورا، وعلى أبدانهم، بل قيل يقول ابن القيم بل وعلى ثيابهم وعلى درهم. سبحان الله تدخلي بيت تقولي الله البيت ده حاسة فيه بارتياح، البيت ده فيه كأنك فيه سبحان الله فيه سكينة. هذا هو مقدار النور على قدر ما فيه حبك وطاعتك لله سبحانه وتعالى كما يقول. ولذلك هنا يقول سبحان الله فإن كان يوم القيامة هكذا يقول ابن القيم برز ذلك النور وصار ذلك النور بأيمانهم. كل النور اللي كان عندهم ده بيمينهم وسمرهم وأمالهم وخلفهم من فوقهم ومن تحتهم وفي قلوبهم، قال ظهر ذلك اليوم النور بأيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر. ظلمة الجسر اللي بينوره لك هو هذا النور، حتى يقطعوا وهم في حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا. فمنهم من يكون نوره، هكذا يقول ابن القيم، فمنهم من يكون نوره كالشمس مضاءة، ومنهم من يكون نوره كالقمر يعني هي بقى، ومنهم من يكون وآخر كالنجوم أقل، ومنهم من يكون كالسراج، وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه كما قال ابن مسعود يضيء مرة وأخرى. فإذا كان هذه الحالة في الدنيا فأعطي على الجسم بمقدار حالك، اسعي في الدنيا حتى يكون نورك على الجسم بمقدار ما تعمل. اللهم ارزقني وإياكم نورا نستضيء به في الدنيا ونستضيء، فلا يكون فلا يستجلب الإنسان يا أحبائي ذلك النور إلا بتعلم كيف نحب الله عز وجل، كيف نقبل على الله سبحانه وتعالى. شوفي انظري، إذا استطاع قلبك بهذا الحب أنت مش محتاجة لسانك يتكلم، لأنه إذا امتلأ القلب بحب الله عز وجل كل جرح من جوارحك بتبرهن أنك محبة. المحب يا أحبائي لمن أحب مطيع، مش محتاجة حد يقولك افعلي كذا ولا تفعلي كذا، أبدا أنت محبة، مش محتاجة حد يعلمك، لأن قلبك الذي ينبض بحب يتحرك بيهتز هذا القلب كما سجد الجبهة كما سجدت جبهتك لله الواحد القهار. قلبك سجد لله مليان حب، مبرهن مبرهن متعلق بإيه؟ بالدنيا. الدنيا ولا تهمه، لأنه يعلم أن الدنيا إلى زوال. لكن أنتوا عارفين هذا الحب يا أحبائي، إذا كبرت الدنيا في قلب العبد صغر قلب للأسف، أستحي أقول ما الذي يصغر، إذا كبرت الدنيا في قلبك صغر ذلك الحب، وإذا كبر ذلك الحب في قلبك صغرت الدنيا في عينك، ولا تبالي ولا تنظر لها بعين الإجلال ولا بعين التوقير، لأنك تعلمي تماما أن هذه الدنيا لا تلوم لأحد، مش دايم بتبكي على شيء مش دايم. العاقل العاقل يا أحبائي يبكي على شيء غير دائم أبدا، العاقل يمتلئ قلبه محبة شيء يزول أبدا. كيف يمتلئ قلبك بالذي يزول محبة قلبك بالذي يزول، ولا يمتلئ قلبك محبة الباقي الدائم؟ إزاي؟ برهاني بقى أنك محبة، على قدر الحب يكون النور، على قدر حبك تجد نفسك جوارحك سطعة وقلبك ساطع نور، كل جزء في حياتك فيه نور، مش مستحيل يعني قلب النور بالحاجات اللي أنا هذكرها لكم دي أحد الأشياء، لكن الأشياء الأخرى تأتي أهون بكثير. لكن النقطة الأولى توحيدك لله، إشعاع هذا التوحيد، شعاع شعاعه نوره موحدة، ليس عندك أغلى في الدنيا، لأن الذين أمنوا أشد حبا لله. كل ما يزداد إيمانك كل ما يزداد حبك، ويتضاءل معه كل حب يصغر ما بقلوش نور، أما حب الله عز وجل يبقى دائما إلى أن نلقى الله يا أحبائي، إلى أن نلقى إلى أن نخرج من هذه الدار الدنيا. اللهم ثبتنا، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى ثبات. يثبت الإنسان، كيف يثبت الإنسان على ذلك الحب؟ أمر الثبات على الحب هذا يحتاج إلى عمل، لا يحتاج إلى غفلة ولا يحتاج إلى بعد ولا يحتاج إلى هوى نفس، لا لا لا، يحتاج إلى مجاهدة من كل جانب، مجاهدة الشيطان، مجاهدة الدنيا، مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، لأن كل دي الأعداء لا تدخله، عشان حتى وعلى الأقل لا أقول يذهب هذا الحب، لأن هذا الحب لا يذهب، لكن لكي ينشغل الإنسان بأشياء أخرى تقلل من الانشغال بذلك الحب. اللهم أشغلني وإياكم كل لحظة في حياتنا بطاعتي وبحبي وبالإقبال عليه وبالتوبة وبالاستغفار وبعدم الغفلة وبعدم الغفلة. لذلك هنا كما يقول ابن القيم، وأما حبة الرب سبحانه وتعالى فشأنها غير هذا الشأن، فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها وفاطرها، فهو إلهها. من إلهك؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ شوف الناس اللي بتتخذ إلهها هواها، هواها يأمرها تعمل، هواها ينهاها تعمل. إنما الواحد إله ربي ليس له إله سواه، ملوش، ليس له رب غير ربي سبحانه وتعالى، ليس له إله غير إله واحد. هو ده اللي كل حياته تدور حوله، كل حياة الإنسان تدور حوله، يا رب ليس لي رب سواك، يا رب ليس لي إله غيرك أعبده، يا رب ليس لي باب غير بابك أقف عليه، يا رب فقير يناجي غني، يا رب ضعيف يناجي قوي، يا رب ليس لي عبادك غير كثيرين، كثير كثيرون، أما أنا ليس لي رب سواك. فألجأ وأتمسك وألوم وأرجع وأعود إلى الله، ولا أجد في قلبي محبة تتخلي عن كل حب في الدنيا إلا حبك لله عز وجل. لذلك يقول ابن القيم شأنه غير هذا الشأن، فإنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالق وهو فطر. إذا سلمت القلوب، إذا كان القلب سليما، فهو إلهها ومعبودها ووليها ومولاها وربها ومدبرها، كل ده بيدبر لك أمرك وبيرزقك وبيتولاك ويشفيك ويحييك ويميتك. إذن يقول فمحبته نعيم النفوس، النفوس لا تنعم يا أحبائي إلا إذا انشغلت بالمحبة. لو جاب المحبة شيء، أي تفكير، مش هتشعر بنعيم النفوس، لن تشعر بنعيمها. ولذلك فمحبته نعيم النفوس بل وحياة الأرواح وسرور القلوب وقوت القلوب، غذاء القلوب، محبة ربي غذاء القلوب، مش لازم تاكل لكن تحس أن قلبك محتاج إلى هذا الغذاء، ونور العقول وقرة العيون. اللهم اجعل قرة عيوننا بمحبتك يا ربي، وعمارة الباطن، إذ ليس هناك عمارة للباطن إلا بمحبة الله، فليس عند القلوب السليمة، وأقول السليمة، والأرواح الطيبة، اللهم ارزقني وإياكم قلوبا سليمة وروحا طيبة وعقول زكية، أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أسر ولا أنعم من محبتي والأنس بك. اللهم ارزقنا الأنس بك وارزقنا محبتك ولا تشغلنا بغيرك والشوق إلى لقائه. إن لما يجي الإنسان يأتي ذلك اليوم القريب، نكون إذا جاء ذلك اليوم القريب أحبائي نكون في شوق إلى لقاء الله عز وجل، نكون في شوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك، فكل حلاوة، هكذا يقول ابن القيم، فالحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة، والنعيم الذي يحصل له بذلك أتم من كل نعيم وألذ من ما تناله أي لذة، كما جاء في إغاثة الأحفاد. ترى ما نصبنا من هذا الحب؟ نصيبك إيه يا اللي عايز النور، يا من تستجلب النور، يا من تتمني أن تكوني بتدعي، كلنا بندعي نقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا. ترى وانت بتدعي بهذا النور، هل انت بتستجلبي ذلك النور بالمحبة؟ اذكرك ببساطة دلائل المحبة في قلبك، ما هي؟ فين دلائل المحبة؟ دللي. إياك أن تقولي محبة، أن تقولي أني محبة، ولكنك تضلي نفسك. للمحبة دلائل، للمحبة دلائل، محبة الله في دلائل، محبة الله يدلل علي إحبائي. إن الإنسان في هذه الدار الدنيا دائما في جهاد تعب في الطاعة إلى أن يلقى الله، لا يغفل، عندوش غفلة. المحب الصادق دائما في دأب تعب، حب شيء عنده، حب شيء عند ذلك العبد المحب أن يكون دايما في طاعة الله عز وجل، ليس في طاعة نفسه، لا في طاعة ربي، يشتاق ويحن للطاعة، يشتاق ويحن للطاعة، يحن بس إيه؟ يحن بجد بعمل، فيشتاق إليها ويحن إليها ويقبل عليها. حب ذكر ربي ويحب الإقبال على كتاب ربي. لذلك اللهم ارزقني وإياكم نصيبا وافرا من هذه الحب، وارزقني وإياكم نصيبا وافرا من هذه الطاعات، طاعة الله عز وجل، وارزقني وإياكم جسد يعن على الطاعة، لأن الذي يعينك على الطاعة الإنسان يكون اللهم ارزقني وإياكم العافية جسدا يعنى على طاعتك يا رب العالمين. فنحن لا نأمل في هذه الدار الدنيا ولا نحب في هذه الدار الدنيا إلا ما يرضيك وما تحبه إلا الذي أنت تحبه فأحبه إليك يا ربي. اللهم إنك تعلم أنه أحبه إليك يا ربي أحبه إلينا أحبه إليك أحبه إلينا. النقطة الثانية من استجلاب المحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تتعلمي إزاي تحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة النبي ومتابعته. كم إنسان يقول أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يتابع برضو محبة الدعاء أو يقول محب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مبتدع. وإذا أتيت بالبدعة لما تأتي البدعة ترفع سنة يا من تأتين بالبدعة أين محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ الدين كما ذكرت لك كتاب ربي وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم اللي جاء اللي أنزل ربي في كتابه واللي جاء بقى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله ربي سبحانه وتعالى نستضيء بهديه كل ما جاء به نور كل ما أنزل ما أنزل عليه نور. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر سبحان الله إيه بيبشر من هنا؟ المؤمنين. تبشير هو بشرة يأتينا بما بالفتح والهداية والحق ونور الهدى. ويقول ربي سبحانه وتعالى شوفوا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يجعل لكم كفلين من رحمته. شوفوا الكفلين هما يقول إيه ويجعل لكم يجعل لكم كفلين من رحمته ويجعل لكم إيه يؤتيكم معذر يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. شوفي كم منحة أولها اتقوا الله وأمنوا برسوله يبقى النتيجة إيه يؤتيكم كفلين من رحمته دي نمرة واحد ويجعل لكم نورا تمشون به اتنين ويغفر لكم ثلاث جوائز. لو أمنتي بالرسول صلى الله عليه وسلم يجعل لك نور لو اتبعتي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لك نورا تعظيم اتباع اتباع هدي اتباع سنة محبة إجلال توقير لا تقدمي بين يدي شيء ما تقوليش برأيك شيء أبدا. لذلك هنا نقول سبحان الله هنا في يقول الطبري رحمة الله عليه في أولى الأقوال في ذلك الصواب يعني أن الله تعالى ذكر وعده في هذا القوم أنهم يجعل لهم ربي سبحانه وتعالى نورا يمشون به. قيل في ذلك يمشون به اتباع هديه والقرآن اتباع النبي الاثنين نورين القرآن القرآن والسنة هم دول النور اللي ربنا سبحانه وتعالى من الله بهم علينا. لذلك هنا يقول يا أحبائي فهو صلى الله عليه وسلم السراج المبين المنير. فمن أراد أن ينير قلبه بنور الإيمان فعليه أن يهرع إلى هدي رسول الله. اللي عايز يستنير بنور الإيمان عليه يجري لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليقتبس من هذا السراج المنير ما ينير به قلبه وجسده وروحه وحياته كلها. يقول ابن القيم رحمة الله معلقا على هذه الآية السابقة يا أحبائي في قوله تمشون به قال إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو النور. أنت ماشية مع هدي رسول الله يبقى أنت ماشية في نور. زيك لما تيجي تلاقي إنسان لا حول ولا قوة إلا بالله ما بيعرفش الرسول صلى الله عليه وسلم أو بيتهكم على الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم نقول جعل ربي النور على قدر ذلك. النور في كل جرح يا جماعة على فكرة. النور ممكن يكون في قلبي ممكن يكون في لساني. النور تنطيب الحق النور قلبك يعلم الحق النور جوارحك تعلم الحق. لكن لما يكون الإنسان افتقد إلى هذا الحق تجد ذلك النور أين ذلك النور؟ في قوله إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو النور وأن مشيهم بغير النور غير مجدٍ. لما يمشي الإنسان ما عندوش هذا النور فيقول هكذا يقول ابن القيم ولا نافع لهم بل ضرر أكثر من نافع. يبقى الإنسان ماشي لكن ماشي كالإيه لا يحمل نورا. وفيه أن أهل النور هم أهل المشي في الناس يمشون في الناس هم دول الناس اللي بان لهم خطى. فلا القلب يا أحبائي فتنظري إليها أما الآخرين فإنهم يمشون بإيه؟ بالبدع وبالبعد، فلا يكون لهم نورا. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، يقول في ذلك كعب بن زهير رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول لنور يستضاء به، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور يستضاء به، كما جاء ربي سبحانه وتعالى في كتابه، أو جاء في كتابه الكريم، جعله ربي سبحانه وتعالى نورا نهتدي بهديه، نورا نهتدي بهديه. فمن بعد عن هذا النور، ومن بعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له حظا من ذلك النور. ومن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حظا من ذلك النور. ومن تهكم على النبي صلى الله عليه وسلم ليس له حظا من ذلك النور. ومن أساء للرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حظا من ذلك النور. النقطة الثالثة يا أحبائي لذلك النور، تقوى الله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به واغفر لكم. نور واغفر لك وأعطيك وأمن عليك ربي سبحانه وتعالى. شوفوا، يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في ذلك الأمر، فمن لهم سبحانه بالتقوى، من ربي سبحانه وتعالى لما ربنا من على العبد بالتقوى قال إيه؟ لما جالهم التقوى قال لك ثلاث أمور، أعطاهم نصيبين من رحمته، نصيبا في الدنيا، هكذا كلام ابن القيم، يديك نصيب في الدنيا، الرحمة اللي تبقى في الدنيا رحمة ربي قريبة من محسنين، ورحمة تانية بقى نصيبا في الآخرة، وقد يضاعف، وكذا يقول، وقد يضاعف لهم نصيب الآخرة، فيصير هذا النصيب نصيبين، أعطاهم نورا يمشون به في الظلمات، هو النور الشيء الثالث. وأما الشيء اللي هو الآخر، مغفرة لذنوبهم يوم القيامة، يجد ربنا سبحانه وتعالى من عليهم مغفرة الذنوب. اللهم ارزقني وإياكم، اللهم ارزقني وإياكم نورا، وارزقني وإياكم تقوى. والتقوى يا أحبائي لابد أن يعيها الإنسان. تقوى تكلمنا عنها كتير، وكل دروسنا كانت تحدثنا عن التقوى. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. التقوى أن تجعلي بينك وبين عذاب الله إيه؟ وقايا. التقوى أنك تؤمني بالتنزيل، العمل بالتنزيل. التقوى الخوف من الجليل. التقوى الرضا بالقليل. التقوى الاستعداد ليوم الرحيل. يا من تتقي الله وتظن أنك تتقي الله، هل أنت تستعد ليوم الرحيل؟ كلنا مرتحلين، الكل مرتحل، كلنا مرتحلون، حدش فينا باقي ولا دايم، كل يوم نودع، كل يوم من فارق أحد نحبه صغيرا وكبيرا. يا من عرفت التقوى لم تعدي نفسي لهذا اللقاء، كيف تكون من المتقين؟ يا من عرفت أن التقوى ورضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، أين استعدادك ليوم الرحيل؟ فين استعدادك ليوم الرحيل؟ استعدادك بالعمل ليوم الرحيل، أين استعدادك بالعمل ليوم الرحيل؟ اللهم ارزقني وإياكم، اللهم ارزقني وإياكم. أما النقطة الرابعة يا أحبائي، في ما يستجلب به النور. احنا ماشيين الوقت كده كل شوية نعرف شيء، يوم نزيد ذلك النور. مجالكم لو اجتمعت هذه النقاط كده فينا، كيف يكون لنا نور على الصراط؟ اللهم ارزقني وإياكم. الصلاة، الصلاة نور. يعني يا ويل من ترك صلاته وهو يعلم أنها نورا، أو قصر في صلاته ويعلم أنها نورا، أو فرط في أداء هذا الأمر أو هذا الفرض ويعلم أن فيها نورا. الصلاة، شوفوا انظروا سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، تأتي يوم القيامة لك نور. حتى قيل سبحان الله يا جماعة، إن الإنسان في على قدر كده إيه، سبحان على قدر حليته في الدنيا، على قدر وضوءه في الدنيا يكون له نورا. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. خدتيه بقوة بحق ولا تركتيه ورا ظهرك، إما حجة لك وإما حجة عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه أو إيه معتقها، بائع فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، الفرق بين الاثنين. حديث صحيح مسلم، باع نفسه لله، إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى نفسك قبل مالك، اشترى منك نفسك قبل مالك. ولذلك أعظم الجهاد يا جماعة إن الإنسان يجاهد نفسه، أعظم جهاد إنك تجاهدي نفسك، لأن دائما أكثر شيء يعطلنا في الطريق إلى الله عز وجل أنفسنا الأمارة بالسوء. يبقى الإنسان بيسلك الطريق إلى الله عز وجل وتأتي النفس الأمارة بالسوء توقفه. ولذلك هنا إما إنه هذا الإنسان يبيع نفسه لله فيعتقها، وإما إنه يبيع نفسه الهوى فيهلكها. إذن يقول الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه: والصلاة نور. الصلاة نور، هنا يقول إيه؟ أي الصلاة الفريضة أو النافلة نور. فين هذه النور؟ قال: نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في القبر، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم ارزقنا يا رب، ونور في الحشر. لأن الحديث مطلق، هو بيقول إيه بقى؟ وجرب ذلك تجد. جرب إنك كده لما تبقي تتقي الله وكوني الإنسان بيصلي وأدي حقه، وتجد إن شاء الله بإذن الله يظهر أثر ذلك على الجوارح، يظهر أثر ذلك النور على وجهه. لكن تعالي شوفي إنسان ما بيصليش، وشه ظلام، نسأل الله العفو والعافية. إذا صليت الصلاة الحقيقية، هو بيقول كده، بيقول إذا صليت الصلاة، صلينا الصلاة الحقيقية التي يحضر بها قلب وتخشع بها الجوارح، تحس بأن قلبك استنار وتلذذت بذلك غاية الالتزاز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني هتخرجي من الصلاة وقرة عينك في الصلاة مش هيبان ده بهج على وجهك؟ بان بهج على وجهك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا. اللي حافظ على الصلاة كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينجينا. لم يحافظ عليها، ضيعها، ضيع الصلاة. عن أبي بن خلف عن أبي الدرداء رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد أتاه الله نورا يوم القيامة. هذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم المساجد بالنور التام. يخرج يصلي، وهذا طبعا بالنسبة للرجال، لكن وانت بتستيقظي في النوم في ظلمة الليل البهيم وتقومي تتوضي وتصلي، هل لا يكون لك ذلك النور؟ يكون لك ذلك النور. يقول رحمة الله عليه ابن القيم: فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا. هي نور، بيقول كده ليه؟ يعني هي نور. فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا، بتوسع الرزق والآخرة، ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاء عن الإثم، تدفع عن الأدواء القلب، ومطردة للداء عن الجسد، ومنورة للقلب، ومبيضة للوجه، ومنشطة للجوارح والنفس، وجالبة للرزق، ودافعة للظلم، ومنزلة للرحمة، وكاشفة للغمة، ونافعة من كثير من أوجاع البطن، كما قال ذلك في زاد المعاد. كل دي فوائد الصلاة، والناس ترك الصلاة. كل هذه فوائد الصلاة، والناس تترك الصلاة، وتهجر الصلاة، وتضيع حق الصلاة، وتضيع أوقات الصلاة. الخامسة يا أحبائي من أسباب هذا النور الذي نستجلب به النور: بر الوالدين. شوفوا سبحان الله، يقول ربي في كتاب الكريم، شوفوا يوسف ماذا قال: إذ قال يوسف لأبي: يا أبتي إني رأيت إيه؟ 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي إيه؟ حقا كما قال ربي. ولذلك قيل يا أحبائي: فالأم والأب على الحقيقة هم شمسك وقمرك يا عبد الله، يا أمة الجبار. أمك وأبوك شمسك وقمرك، كما قال يوسف لأبيه: شمسك وقمرك، فبدعائهما لك كثيرا من الظلمات تبدد، إياك تستجلبي غضبهم. لو استجلبت غضبهم استجلبت الظلم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك على الحقيقة يا أمة الجبار يا عبد الله هم نورك التي تبصري بها في ظلمات هذه الحياة، بددي هذه الظلمات بدعائهم، استجلبي الدعاء. ولذلك المجتهد أو الشاطر يفضل جنب أمه بجوار أمه وأبيه حتى يستجلب منهم الدعاء قبل ما يخرج ويقعد بقى يستجلب منهم الدعاء، ما يخرجش إلا وهم راضيين تماما رضا تام عنه عشان يستجلب منهم الدعاء، يستجلب بدعائهم كثيرا من يترك كثير من الظلمات. ولذلك فلنحرص على برهما فهم نورا، وإيانا إيانا من التقصير في هذا الحق، فمن قصر في حقهما حرم النور. من قصر في حقهما حرم النور الوالدين نور في الدنيا. نسأل الله لنا العفو والعافية. فهو في بحار الظلمات، لو الإنسان حرم نورهم في الدنيا فهو بحار الظلمات، وهم من أعظم الأنوار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اجعلهم لنا نورا إذا كانوا أحياء وبعد مماتهم يا رب العالمين. النور، النقطة التي تستجلب ذلك النور يا أحبائي تلاوة القرآن. تلاوة القرآن تستجلب لك النور ده، تجعلك نورا. أي نعم. يقول ربي يا أيها الناس قد جاءكم إيه؟ برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. نور. يقول ربي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي بمن نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. شوفوا انظروا يا أحبائي في عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا. قرأ وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوء مثل ضوء الشمس، ويكسى والديه حلتان لا تقوم بهما الدنيا فيقولان بما كسينا، فيقال: بأخذ والدكم القرآن. أفضل هدية يا من أحببت والديك، أفضل هدية تقدميها لوالديك إن أنت تجاهدي في القرآن. إذا ما كنتيش سبحان الله عندك الهمة، أقول لك كفى يا من تقدمي لوالديك صدقات أو استغفار أو كي، أقول لك خير ما تقدمي لهما القرآن. لذلك هنا يقول سبحان الله يا أحبائي في تلاوة القرآن، كما هذا الحديث رواه الحاكم في حديث صحيح الشرط مسلم ولم يخرجه وحسن، لكن حسنه الألباني. يقول ابن القيم أيضا يا أحبائي: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كما جاء، فلا روح إلا لما جاء به، ولا نور إلا ما استضاء به، فهو الحياة والنور والعصمة والشفاء والنجاة. وهذا هو القرآن. القرآن هو العصمة والنور والشفاء والسعادة ومقلبة الرزق. كل قولي ما شئتي في الأخذ بالقرآن. يقول رحمة الله عليه: فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياة والنور الذي يحصل به الإضاءة والإشراق، فكان القرآن كذلك روحا وحياة وإشراقا ونورا تسطع به حياتنا، تستنير به جوارحنا، نورا نصلي به في ظلمات الدنيا وفي بلاء الدنيا. فمن لم يكن له نور في هذه الدار الدنيا كيف يكون له نورا في الآخرة؟ النقطة السابعة في قلب ذلك أو استجلاب ذلك النور يا جماعة: ذكر الله عز وجل. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر، فويل للقل ذكرهم لله، فويل للي دايما ذكر الله على لسانه لا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين إيه ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذن المسألة هنا في تحتاج إلى إيه؟ استمرارية في الذكر. هنا انظروا ما يقول ذنون قال إيه؟ من شغل قلبه ولسانه بالذكر، يقول ذنون من شغل لسانه، بس مش لسانه بس، مش لسانك وقلبك منشغل بحاجة تانية وفكرك منشغل بحاجة تانية. يقول: من شغل لسانه وقلبه بالذكر قذف ربي في قلبه نور الشوق إليه. اللهم ارزقنا هذا النور. لو انشغلت بالذكر أو كان كل شغلك هو ذكر الله عز وجل، قذف ربي في قلبي في هذا العبد نور الشوق إلى الله عز وجل. يقول ابن القيم: إن الذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده يسعى بين يديه على الصراط. وقال رحمه: في قبره واستنارت القبور بذلك الذكر. وقال رحمة الله: إن الذكر ينور القلب والوجه والأعضاء، وهو نور العبد في دنياه ونور العبد في البرزخ ونور العبد في الدور الثلاثة. الذكر نور العبد في الدنيا ونور العبد في البرزخ من أول ما يضع في قبره، ونور العبد في الآخرة. من هذا النور يا أحبائي، طبعا إن لما نيجي نتكلم عن نور القرآن بس، لكن لأن العناصر اللي بتستجلب النور كثيرة فعشان الوقت، من الأشياء التي نستجلب بها النور أيضا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. شوفوا انظروا في هذا الحديث الذي صححه الألباني، قال من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال سبحان الله بحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع ثم يكسر يوم القيامة. الحديث رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيحه، اللي هي الإنسان يقرأ سورة الكهف. النقطة التي تلي ذلك في استجلاب النور، عشان ربنا كده يجعلنا نور، نور جوارح، نور قلب، الإكثار من اكتساب من كثرة الإكثار من النوافل واكتساب الحسنات. نوافل، أي نوافل الطاعات، أيا كانت نوافل الطاعات. شوفوا يقول ابن عباس: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه. تعمل الحسنة، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك الحسنة نور في قلبك واستضاءة أو ضوء في وجهك وقوة في بدنك وزيادة في رزقك ومحبة في قلوب العباد. شايفين الحسنة ليها كم أثر؟ نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب العباد. وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلما في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب العباد. اللهم ثبتنا. يقول عثمان رضي الله عنه: ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله لباسه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. بمعنى لو عملت خير من غير ما تتكلمي هيبان على وشك، ولو عملت شر من غير ما تتكلمي هو باين على لمحات قسمات وجهك. يقول رحمة الله عليه: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. لأنه الإنسان لما بيعمل الحسنة وبينشغل بالحسنة، الحسنة التانية بتولدها. ولذلك يقول بعدها: من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضا. فإذا عملها قالت الثانية كذلك. كل حسنة يعملها تقول: طب وأنا كمان. مسكك القرآن تقول: طب تستغفري، صليتي على الرسول صلى الله عليه وسلم النهاردة، صليت واستغفرتي، سبحتي، حمدتي. تكون كل حسنة كما يقول كذلك وهلم جرة فيتضاعف الربح وتتزايد الحسنات. إنسان مش فاضي، وقته مش فاضي إلا لأنه يعمل إيه؟ للربح. واحد مش فاضي إلا لهذه الأرباح يعني. ولا يزال العبد يعاني الطاعة. شوف الكلمة دي جميلة إزاي. ولا يزال العبد يعاني الطاعة، يعاني يعني الأمر بيحتاج جهاد، مش مجرد ما تركني للراحة خلاص سيبي نفسك، لا. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها، ما دامت جهدت في الطاعة هتألفيها، ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل ربي سبحانه برحمته عليه ملائكة تؤذه إليها أزًا. اللهم ارزقني وإياك. وتحرضه على الطاعة وتزعجه عن فراشي ومجلسي. ما يقعدش أبدا إلا هو في طاعة، ولا يجلس أبدا إلا في مجلس طاعة، ولا يركن أبدا إلا الراحة، لأنه يعلم أن كل راحة هتودي منه حسنات. فهو دايما يستجلب إيه؟ الحسنات، ويستجلب النور. الحسنة يا أحبائي فعل الطاعات، نوافل الطاعات. نوافل الطاعات طبعا كثير في كل نوع، في الصلاة وفي الصدقة وفي الذكر وفي الحج وفي العمرة. نوافل الطاعات في كل نوع من ألوان الطاعات لها نوافل. النقطة العاشرة في استجلاب النور، إن ربنا يرزقك ويرزقني كده النور على الصبر على الدنيا وما في الدنيا، الصبر. لما بينزل البلاء والإنسان بيصبر يوم يرزق ربي يرزق النور. شوفوا انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، يا من تريد أن تستجلبي النور اصبري. يقول النووي رحمة الله عليه: الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا. لما تشوفي تقول ايه الست دي مالها كده منوره كده، ولا تقولها صبر اصلا صبره عندها كذا صبره ليه، وانسانه تانية نفس البلاءات عندها لكن عندها كذا. فالصبر مضيء، صبر يضيء الانسان. ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب كما جاء في شرح مسلم. قيل ايضا: والصبر ضياء اي نور قوي، فقد قال تعالى: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور. وقال الوسي رحمة الله عليه: والذي يميل القلب إليه أن الضياء يطلق على النور القوي وعلى شعاع النور المنبسط، والصبر من أعظم الأعمال الصالحة، بل هو من أبرز صفات الأنبياء والمرسلين والأتقياء والصالحين، وقد توفرت نصوص الوحي في ذلك كما يقول ربي سبحانه وتعالى في حس عليه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين. فاكرين أن الجنة دي ربنا يعني سهلة؟ لا، تحتاج العمل وتحتاج أنك تألفي الطاعة وتحبي الطاعة. تقوم لما تألفيها وتحبيها وتعودي نفسك عليها وتبقي في دقبك الطاعة، ولو كانت نفسك تقبع غصبيها غصب عنك، غصب عن نفسك، ارغمي نفسك على الطاعة حتى تألفها. فإذا ألفت الطاعة يرسل ربي إليها ملائكة تأزها إلى الطاعة أزها، ما تستغناش أبدا على الطاعة. الصبر يا أحبائي، صبر لابد أن يكون صبر جميل، خاصة على الدنيا وفتنها وبلاءها وما فيها من الكثير. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. وقال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر، لأجل الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. كل شيء هيقول لك يعني أجر كذا أجر، إلا أجر الصابرون يوفى بغير حساب. أنت أيتها الصابرة اصبري اصبري، الأمر منحة، ده الأمر يوفر الذي يوفيك هذا الحساب من غير حساب، الأجر هو ربك الكريم. فعندما يدخر العبد إن يقول ربي إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب، يبقى أجرك إيه مسكينة؟ يعني كنت مسكينة في الدنيا أو كنت في الدنيا بك وبك وبك، أبشري أبشري، البشرة تأتي لك من أن من أين؟ من رب كريم من فوق عرشه. أبشري، إنما يوفى الصابرون أجرهم غير حساب. جعل ربي للصابرين أمورا ثلاثة لم يجعلها لغيرهم. الثلاث أمور اللي احنا عارفينهم في الصلاة عليهم هم يحسدهم كل الناس عليها: الصلاة منهم كما قال ربي سبحانه وتعالى، والرحمة والهداية كما جاءت في قول ربي سبحانه وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الإيه؟ المهتدون. ثلاث أشياء وثلاث منح من الله سبحانه وتعالى من ربي بها على أهل الصبر. اللهم ارزقني وإياكم عند البلاء نكون من الصابرين، لكننا نسأل ربي العافية، وعند السراء نكون من الشاكرين. ولا تجعلنا مما شغلته الدنيا عن الدين فتخطفته الشياطين يا رب العالمين. النقطة 11 يا أحبائي، ممن يستجلب النور الحج. الحج اللهم ارزقني وإياكم حجة هنية كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا انظروا إلى الحديث، يعني عبادة بن الصامت قال في الحديث: فإن لك من الأجر إذا خرجت للحج وكنت صادقة ومالك حلال ولبيتي وكنت مخلصة وأديتي حق ربي سبحانه وتعالى وأحببتي الطاعة وأقبلتي عليها، يقول فيها: فإن لك من الأجر إذا أممت، يعني جيت أتيت البيت العتيق، ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة من ساعة ما تخرج من بيتك. انتبهي انتبهي حبيبتي في الله بالفضل، ترفعي رجلك وتنزليها وانت ماشية طيارتك ولا سيارتك ولا دب اللي حملاكي اللي انت رايحة بيه، إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول ملائكتي: يا ملائكتي ما جاء بعبادي قالوا جاءوا يلتمسون رضوانك. والجنة ورضوان ربي أكبر من الجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمال عدد. أما رميهم للجمرات، يقول ربي: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم خرج ولدتك أمك. حضرتك شايفة؟ طيب سيبها لهم حبيبتي، شايفها ولا نتآمل؟ طب حاضر. حديث رواه الطبراني وصححه الألباني. إيه الفضل ده؟ يمن عليك بالطريق، ويمن عليك بالمشوار، يمن عليك بالعبادة، يمن عليك بالعافية، يمن عليك بالمال، ويمن عليك بحب هذه الطاعة. وبعد ده هذا الفضل يمن عليك أنك تخرجي من ذنبك كيوم ولدتك أمك. ما ذلك الفضل؟ النقطة الأخرى يا أحبائي، الشهادة في سبيل الله. شوفوا انظروا، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. الشهيد له نور عند الله طبعا، كما جاء في سورة الحديد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة، كما جاء في الحديث الذي الألباني قال صحيح من غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله في جوف رجل غبار في سبيل الله ودخان جهنم. من أغبرت قدمه في سبيل الله حرم الله سائق جسده على النار. من صام يوما في سبيل الله باعد ربي بين النار مسيرة 1000 سنة للراكب المستعجل. ومن جرح جرحا في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء، له نور يوم القيامة قيل لونها مثل لون نور الزعفران وريحها مثل ريح المسك، يعرفها بها الأولون والآخرون، يقولون هذا فلان عليه طابع الشهادة. سبحان رب العرش العظيم، نقول سبحان رب العرش العظيم. هذه في أمر اللي هي طبعا كما قال ربي، الشهداء لهم أجرهم ونورهم. نور عمل آخر يا أحبائي نستجلب به النور، اللهم اجعل لنا نورا واجعلنا نورا. قيام الليل، الخلوة برب العالمين مهما كان بيجي. قيام الليل، وقف في جوف الليل، من أعظم ما يكسب العبد النور في قلبه وفي وجهه وفي سائر حياته. قيل الحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها. ليه الناس اللي بيقيموا الليل دايما وجوههم جميلة منورة؟ قال: لأنهم خلوا بنور الرحمن في الظلمة فألبسهم الله نورا من نوره. خلوا بنور الله في الظلمة، مش نايمين يتفرجوا على ولا لا، خلوا بنور الله في الظلمة. قام اصطفت أقدامهم، وقفوا يدعوا استغفروا يقرأوا القرآن، ابيضت وجوههم بالقرب، ابيضت جوارحهم بالطاعة، امتلأت قلوبهم بالمحبة، فزلت الجوارح انكسرت وهان عليهم كل شيء، فتلذذوا بالطاعة فكانوا من المستغفرين بالأسحار. طابت لهم الدنيا عندما عرفوا الطاعة. وكيف كانت الدنيا لهم بدون الطاعة؟ إزاي كانوا في الدنيا من غير الطاعة يا حبيبي؟ كيف يكون الإنسان في الدنيا بدون الطاعة؟ وكيف يكون الإنسان في الدنيا من غير نور الطاعة؟ قيام الليل، اللهم اجعلني لكم لي ولكم حظا من قيام الليل. دأب الصالحين، حياة البدن ونور في القلب. قال عطاء: قيام الليل محياة للبدن ونور في القلب وضياء في البصر وقوة في الجوارح. وإن الرجل إذا قام من الليل يتهجد أصبح فرحا يجد فرحا في قلبه. مقصود بأي حد. كثرة النصوص الدل على ذلك في قول ربي: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وصفهم ربي سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. دي صفاتهم ودي أحوالهم ودليلهم وده نهارهم. لذلك هنا سبحان الله، شوف عن سهل بن سعد الساعدي قال كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني، قيل يا أحبائي: جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أحبب من شئت فإنك إيه؟ كل اللي أنت بتحبيهم واللي تعلق قلبك بيهم واللي ما تتصوريش إنهم يغيبوا عنك، اللي حي منهم اللهم أطل العمر على طاعته، واللي سبقونا وكانت قلوبنا وكنا بنحبهم أين هم؟ أحبب ما شئت، بس لا بد أن تضع لنفسك أنك مفارقة لهذا المحب. أحبب من شئت فإنك مفارقة، يعني أهل نفسك على الأمر ده، مرن نفسك على أن كل إنسان ممكن يفارق أي إنسان. واعمل ما شئت فإنك مجزي به، إن خير فخير وإن شر فشر. اعمل الطاعة هتجزي عليها، اعمل المعصية هتجزي عليها، وعيش ما شئت فإنك ميت. واحد بيقعد يفكر يقول ايه اللي بيخافوا على عمرهم قوي، كل الناس بتخاف على عمرها وكل الناس ما بتحبش الموت يعني، بس في ناس بتبقى اكتر يعني اللي بتقعد بقى واحد بل قاعد. سبحان الله، انتوا عارفين في ناس بقى يعني سيره الموت عندهم ايه، ويقعد بقى كده سبحان الله يفصصوا في لو جت الامراض او جت كده يا ربي يبقى عايزين هم يعني. في ناس حالتهم كده يعني بتبقى عندهم الحاله دي. هنا عيش ما شئت فانك ميت، محدش هيعيش، حد فينا يخلد ابدا. وعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزته اكون عايز تبقى عزيزه، استغناءه عن الناس. اللهم ارزقني واياكم غنى بالله، اعظم الغنى يا احبائي ان الانسان يبقى غني بالله، ان يفتقر اليه وحده. لانك لو اردت العزه لن تجديها في العز بالناس، لا، العزه بالله، لان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. فاذا اردت الاستغناء عليك فقط ان تبيني وتبرزي انك انت الفقيره الى الله عز وجل. والله والله من الحمد فقيره الى من؟ الى الغني، فقيره الى الله عز وجل. استغني، ولذلك لا يستغنى العبد الا بمن؟ الى بالله. لماذا يا احبائي؟ لان في كل وقت بنقول اياك نعبد واياك نستعين. انت ما تقدريش، لا تستطيع ان تستعيني البشر في كل امور ابدا. لو استعنتي مره تستحي من تاني، ولو استعنتي واحده واثنين وثلاثه تستحي الف مره بعد كده، وتبقى حاسه في قلبك بجرح شديد لانك غنيه بالله، انت مستغنيه بالله عز وجل. ولذلك عز الانسان ان يكون غنيا بالله عز وجل، ويبرهن على ذلك انه غني بالله عز وجل، ان لو ركن بيركن لمين؟ الى الله. لا تظن ان لو ليك اي حد في الدنيا، لو ابن ولا بنت ولا زوج ولا زوجه ولا، هم فتره، هم فتره في الدنيا. لكن لو اردت العز بحقيقه شعوري بهذا العز بركونك الى الله، ومعرفتك ان انت جيت الدنيا دي لوحدك وهتخرجي منها لوحدك، وهتتحاسبي لوحدك، وهتقرأي كتابك لوحدك، ومش هينفعك أي حد في هذه الدار الدنيا. إذن العز هيبقى بمن؟ بالله الواحد الأحد. والاستغناء هيبقى بمن؟ بالله الواحد الأحد. النقطة التي تري ذلك يا أحبائي من استجلاب النور، اللهم ارزقني وإياكم نورا، المكوث في المسجد. لما ذكر ربي سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله نوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فين؟ في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع الكربية، هذه هي البيوت. ولذلك قيل المساجد محل الأنوار، فهي بيوت الله، وفيها تقام الصلاة، وفيها يتلى كتاب الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهي منازل للملائكة، مآرز للملائكة التي خلقت من نور على نور، نور. ولذلك هنا في بيوت كما قال ربي سبحانه وتعالى ذكرت لكم، يقول هنا، يقول ابن كثير لما ضرب ربي تعالى مثل قلب المؤمن، في قلب المؤمن في إيه؟ نور على نور على نور، ده حال قلب المؤمن. وصفه ابن القيم جميل عشان يصف هذا القلب، مثل هذا النور، نور ربي سبحانه وتعالى في قلب المؤمن أصبح نور سبحان الله يصع. اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك شوفوا انظروا يا أحبائي، لما ضرب مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى وما فيه من العلم بالمصباح في الزجاجة صافية، زجاجة صافية متوقدة فيها النور، منين؟ زيت طيب، مادة الوقود زيت طيب، لا شرقية، زيت صافي. الزيت ده تجديه هو نفسه من غير كأنه مستنير، كأنه نور. أذكر أختي لي في الله عملت تجربة، أستاذة في الكلية، عملت تجربة على زيت استخلاص زيت زيتون، تقول ازددت إيمانا بهذا البحث. فقلت لها كيف؟ قالت وأنا، هي عملت حتى بحث في ذلك، قالت وأنا أستخلص، كنت بستخلص بتعمل تجربة على زيت الزيتون، وكانت الغرفة مظلمة، فتقول وجدت ضوء، فقلت آمنت أن لا إله إلا الله. الآية نور على نور، زيت خالص نقي تجيله من الضوء، بيجيله من كل إيه؟ لا شرقية، لكن سبحان الله وسطا عشان يبقى ايه زيت طيب، وذلك كالقند زي القنديل. ذكر محلها في بيوت، أذن الله أن إيه ترفع. ولذلك قيل هي المساجد التي أحب البقاء إلى الله عز وجل في الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد فيها. وعلى قدر حبك ليها وعلى قدر مكثك فيها يكون النور. اللهم ارزقني وإياك. النقطة التي تري ذلك يا أحبائي التوبة، تستجلب بالتوبة، يستجلب النور بإنك تتوبي إلى الله عز وجل. إن الإنسان المقصر يرجع، وإن إنسان غافل يفتكر. إحنا لسنا دلوقتي باقي لنا على رمضان، كانت هذه بدايتنا، كيف أستجلب هذا النور؟ إحنا دلوقتي أقل من 3 شهور، أقل الأسبوع القادم 82 يوم باقي على رمضان، 82 يوم الأسبوع القادم 15 13 15، نعم الثلاثاء، مش هو كان بالأمس يوم الثلاثاء القادم؟ نعم نعم ثلاثة القادم، أنا اللي قلت. التوبة، التائب حبيب الرحمن يا بناتي، التائب حبيب الرحمن، قيل لقلبه نورا ولوجهه إشراقا يميزه كل من يلقاه، وكيف لا يكون ذلك وقد كان في ظلمات المعاصي، فأنار ربي قلبه بالهدى وأحياء ربي سبحانه وتعالى، بدل ما كان ميت أو من كان ميتا فأحيناه، بدل ما كان ميت فأحي سبحان الله، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن هو إيه مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هل يستوي هذا وهذا؟ يقول ابن القيم: فالأول هو المؤمن الذي استنار بالإيمان ومحبته ومعرفته وذكره، والغافل عن الله عز وجل هو المعرض، ما عندوش نور، عن ذكره وعن محبته. وكيل: والشأن كل الشأن والفلاح، كل الفلاح في النور، والشقاء كل الشقاء في فوات ذلك النور، كما جاء في بدائع التفسير سبحان الله. الشقاء كل الشقاء إن الإنسان يفقد ذلك النور يا جماعة، زيك يقول ربي سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. كل واحد يدور في نفسه بقى، يبحث في حاله إيه اللي ناقصه، يبتدي يأدب نفسه ويربيها ويهذبها، ويقوم بقى على أقدامه كده على قدم وساق، يفيق، لم يبقى عن العمل إلا لو ولو أرادوا الخروج لعدوا له إيه. فين العدة بقى؟ فين العدة؟ هنفضل نايمين طول السنة ونستمر على ذلك النوم؟ سبحان الله يا أحبائي. هنا يقول: والذين أمنوا، شوف لما شوف انظروا إلى أحوالهم، شوف انظروا الذين أمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ماشيين على الصراط يقولوا: ربنا يتم لنا نورنا يا ربي، لحد ما ندخل الجنة. يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: قد أمر ربي التوبة النصوح، توبوا الله توبة نصوح. اللهم ارزقني وإياكم توبة نصوح، لها شروط، لها أركان، لها عمل. قيل: توبة النساء كالتالي: يأتي رمضان فيبكوا وتبل الأرض من بكائهم، وإذا انتهى رمضان عاد كل شيء لكل شيء. هذه التوبة نصوح؟ لا. يقول: أمر ربي بالتوبة النصوح في هذه الآية، ووعد عليها بتكفير السيئات ودخول الجنات والفوز والفلاح. حين يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم، ويمشون بضياء إيمانهم، ويتمتعون بروحه وراحته، ويشفقون إذا طفأت الأنوار التي تعطى للمنافقين، ويسألون الله أن يتم لهم نورهم. هم يتم لهم نورهم، لكن المنافق لا يتم لهم نورهم. فيستجيب ربي دعوتهم ويصلهم ما معهم من نور واليقين، بنورهم واليقين إلى جنات النعيم وجوار رب العالمين. وكل هذا أثار التوبة النصوح يا أحبائي. التوبة النصوح لا بد أن تكون لها شروط طبعا، يعني إحنا النهاردة بنقول بس عناصر كده عشان إيه نستجلب النور، نستجلب النور. لو إنسان مقصر تبت إليك يا رب، ندمت على ما فعلت وعزمت على ألا، عزم مش مجرد لسان، أبدا إقلاع عن الذنب، عزيمة على ألا يعود، عقد النية إن ربنا سبحانه وتعالى، دعاء ربي سبحانه وتعالى إنه يعينه يقويه، يسأل العون من الله يا أحبائي. لأنه العون لو أنت بتسألي رب العون بصدق بصدق، عينك هيعينك، لكن لو بتسألي ربي العون لكن قلبك ما فيهمش الصدق، كيف تكون يكون العون؟ تأتي الإيه على قد على قدر إيه؟ قد الإيه؟ زي ما أنت بتطلبي تأتيك بالضبط المعونة من الله سبحانه وتعالى. النقطة التي تري ذلك وهي من أسباب استجلاب النور، البعد عن الذنوب والمعاصي. طبعا لما ابن القيم عمل في أثر الذنوب والمعاصي في حياة المسلم في أي أثرها، في إيه أثرها؟ في إيه أثرها؟ في الدنيا، وأثرها في البرزخ، وأثرها يوم القيامة. عكس التقوى، أثرها في الدنيا، وأثرها في البرزخ، وأثرها في الآخرة. وكذلك أثر المعاصي، يعني مش عايز أقول لك حديثي ولا حرج عن أصل حياتنا، كيف إن المعاصي قاطع سبيل بينك وبين الله عز وجل، كيف إن المعصية كفاك إن المعصية بتجعل فيه ظلمة في القلب، كيف إن زي ما ذكرنا في المعصية بتحس بظلمة في القلب، وظلمة أيضا في الوجه، وضيق في الرزق، وضيق في الصدر، ومحب وذهاب المحبة في قلوب العباد. كل ذلك سبحان الله، نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. شوفوا انظروا سبحان الله يا أحبائي، حذيفة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب. ما هو المقصود بالفتن؟ أي ما أنا بقول لك سبحان الله، لا خلي بالكم، أي فتنة عن أي اختبار، أي اختبار هيمر عليك، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، جت المعصية ومرت عليك، تمر قدام الطائع محتشمة لا تجرؤ عليه، ما تتجرأش، لكن تلاقي التاني المستعد تقوم تعمل له إيه؟ تدخل بسهولة جدا تمر عليه، فيحصل في إيه؟ في هذا نكتة، نقطة كده سوداء على القلب. ولذلك وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة إيه أو نقطة بيضاء، حتى يصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفاء، اللهم ارزقني وإياكم، قلب فيه نور استضاء، المراية اللي جواه مراية مثقلة بين فيها الحق وبين فيها الباطل، بين فيها لا يستطيع الشيطان أن دخان الشيطان، حتى كل ما يجي الشيطان هيعمل دخان فيها تتلمع، إنما الآخر الشيطان قاعد بقى وبيعمل إيه جوه؟ معشش، تأتي دخان الشيطان داخل هذا القلب غطى المرآة، غطى المرآة، فأصبحت المرآة معتمة، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هنا أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، اللهم ارزقني وإياكم، ما تمرش عليه البلاء، لأن ممكن هو في واحد يمر عليه الفتنة أو البلاء يوم يعمل إيه؟ ينقلب على وجهه، يخسر الدنيا والآخرة. وأما كل واحد فينا فلا يخلو أحد منا من البلاء، فيش حد فينا أبدا، الدنيا في كل يوم تتقلب من البلاء يا حبائي. ولذلك هنا وأما الآخر يصبح قلبه إيه؟ أسود نربادا كالجوز مقلوب، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هوا كما جاء في الحديث. يبقى أصبح قلب أبيض وقلب أسود فعلا، يعني القلوب ممكن تكون يقول القلب ده أبيض والقلب ده أسود، السواد القلب أصبح كما قال ربي في كتابي كلا بل رانا على قلوبك، اتغطت القلوب بالسواد، حجبت القلوب عن الله، بعدت القلوب عن النور، اظلمت القلوب بالمعاصي، أصبح الطريق مظلم. فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. لذلك هنا نقول يا أحبائي ومن ظلمته، يقول ابن القيم رحمة الله عليه وهو يبين أثار الذنوب والمعاصي، ومنها ظلمته، ظلمة يجدها في قلبه، اللهم اهدنا، ظلمة يجدها في قلبي حقيقة، يقول ابن القيم رحمة الله عليه وهي بين أثار الذنوب والمعاصي، ومنها ظلمة يجدها في قلبي حقيقة، يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم والعياذ بالله. تصوري الإنسان في قلب ظلمة زي ظلمة الليل، أسود أسود، فتصير ظلمة المعصية لقلبي كالظلمة الحسية لبصري، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت الحيرة حتى يقع في البدع ويقع في الضلال ويقع في الأمور المهلكة وهو لا يشعر، يصبح كأنه أعمى ولا يعوذ بالله، أخرج من ظلمة، يعني كأنه ماشي كده بظلمة الليل ولا يعوذ بالله، كما قال ربي سبحانه وتعالى: ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكن يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولذلك هنا قيل هذه الظلمة تظهر على العين وتقوى حتى تظهر على الوجه وتصير سوادا في الوجه حتى يراه كل أحد ولا يعوذ بالله. نسأل رب العفو والعافية يا رب العالمين. يا أحبائي، من أسباب استجلاب هذا النور غض البصر. يا من تطلقين نظرك في من لا يحل لك، يا من تطلق نظرك في من لا يحل لك، غض البصر. يقول ربي: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات، آية أخرى، شوفوا ابن القيم بيفسر ذلك. أقول إيه؟ يقول ابن القيم رحمة الله عليه أن غض البصر لما تيجي تلاقي حد محرم، حتى لو لقيتي مثلا إنسان كده لا يحل لك، بعض الناس لما تلاقي مثلا إنسان مثلا تقعد مثلا تقعد تتفرج عليه تقول ده مين ده؟ مين هو؟ مين ده؟ مين القمر ده؟ يقولوا كده. من هذا؟ تقعد مثلا تقول ايه مثلا المشي معاه ده مين؟ مين ده؟ جوزها؟ ده جوزها؟ مش مثلا تغضي طرفها عن جوزها ولا عن ابنها، تفضل بعينها جايبه للنهايه لحد ما تفصل شمال ويمين. يا حبيبتي يا ابنتي في الله، يعني حبيبه قلبي انت مأمورة بغض الطرف. شوفي بقى اللي بيغض الطرف ده بيحصل له ايه. يعني لما تيجي تقولي سبحان الله انت يعني انت لو تبي صادق، لو قلتي والله لو انا بصيت في مثلا في الانسان ده اللي هو لا يحل لك، تقسمي ان انت والله ما تعرفي معلمه ايه، والله ما تعرفي. اقول صح كده فعلا، انك مش تقعدي بقى تفصلي وتفصصي وتبصي وبعدين في الاخر تقولي ايه مش هبص بقى خلاص. لا، ما ينفعش حبيبتي، غضي طرفك، غضي طرفك، لان هذا امر من الله عز وجل. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن واحفظنا. ربط بين النظر وبين، شوفوا انظروا، يقول ابن القيم رحمه الله عن غض البصر، شوفي غض البصر بيورث ايه. يا من اردت نورا يورث القلب نورا ويورث اشراقا يظهر في العين، ما هي محل النظر، وفي الوجه وفي الجوارح، كما ان اطلاق البصر يورث ظلمه تظهر على الوجه، يبقى فضل الواحد ولا كده الواحد ولا الواحد عنيهم يعني مش. ولهذا والله أعلم لما ذكر ربي سبحانه وتعالى آية النور في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، هكذا يقول ابن القيم عقب قول ربي سبحانه وتعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم كما جاء في روضة المحبين، وقال رحمة الله عليه: غض البصر عن المحارم، محرم الله، يوجب ثلاثة فوائد عظيمة. قال لك إيه الفوائد دي بقى على غضة البصر؟ أما أولها فيجد حلاوة الإيمان ولذته التي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصر أجمل كتير من اللي أنت كنت قاعدة تبص عليه، وتركه لله، لأنك تركت النظر ده لله عز وجل. بصي مثلا تلاقي مثلا قاعدة بتفرجي على إيه؟ أحداها حلاوة الإيمان ولذته أحلى وأطيب. لذلك إيه؟ أنت بتطلقي بصرك في إيه؟ بتطلقي بصرك في ما لا يحل، قاعدة تبصي الأمور ربنا ما أمركيش تتفرجي عليها أو تشوفيها، حرم عليك النظر لهذه الأشياء. إزاي إنك أنت سبحان الله تعملي كده؟ حتى لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة، ده لما كان سبحان الله كان من العابد اللي كانت أمه دعت عليه وقالت: اللهم لا تمت، ده قالت له حتى ترى وجوه الإيه، دي كانت دعوة إن الإنسان يقعد يبص كده ويشوف الناس اللي هي. فيقول: غض الطرف حلاوة الإيمان ولذته التي أحيا وأحلى وأطيب وألذ مما صرفت بصرك إليه وترك لأنك تركتي لله، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل. تركت النظر لله عوضك ربي حلاوة الإيمان ولذة الطاعة. ويقول: أما الفائدة الثانية في غض البصر، يقول: نور القلب، القلب يبقى فيه نور، وصحة الفراسة. قيل: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطأ له فراسة. لم تخطأ له فراسة. مرة ثانية، قيل من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة لله طبعا، وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطأ له فراسة، لأنه كأنه يرى بإيه؟ بنور الله، بنور بالقلب، بنور الله عز وجل. وأما الفائدة الثالثة، يقول ابن القيم رحمة الله عليه: قوة في قلب ثابت، يبقى عنده ثبات، وشجاعة يعطيه ربي تعالى بقوته، سبحان الله، أعطاه ربي نورا وأعطاه ربي سبحانه وتعالى حجة، فيجمع له بين السلطانين فيهرب منه الشيطان كما جاء في غاثة الهافة. يعني بقى عنده نور وعنده حجة زي سيدنا عمر رضي الله عنه كده، كان لو مشى في طريق أن الشيطان يحصل إيه. النقطة 18 يا بناتي، لاستجلاب النور، الشيبة اللي انتوا بتشيبوه، اللي انت لو وجدتي شعرة بيضة تروح تقول ايه مشكلة، احسن الشعرة حد يشوف انها بيضة في شعرك، تعملي فيها ايه بقى؟ الشيب نور، لو شبت شيبة في الاسلام نور. شوفوا عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ايه فيها بقى في الحديث الذي صححه الالباني، قال: لا تنتفوا الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. ها أنتوا كبار ولا صغارين بقى، شبتوا ولا لا في الإسلام؟ شبتوا ولا لا؟ نمتوا طبعا، دلوقتي كلكم هتقولوا شبتوا. شوفوا انظروا، لا تنتفوا الشيب، فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. لكن الخليفة قال السبب، وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشيب نور المؤمن. شبت يعني كبرت في الإسلام، خيركم من طال عمره وحسن عمله. لا يشيب رجل شيبة، الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع عنه درجة أو بها درجة، أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وحسنه الألباني سبحان الله. والأحاديث تفيد عن نتف الشيب، ما تلاقيش شعر في شعرك في شعر في ما تلاقيش شعره في نفسك، وبعدين تروح حملها ايه؟ قلت راجل، ما قلتش شيء، ما لابسها. شايفين النساء بتقولي ان انا قلت راجل مش شيء، هو الحديث ده يشيب رجل شيبه، مقصود بها رجل وامراه يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. ونهينا عن الصبغ بالاسود، ولذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم، الحديث هذا صحيح الألباني، رواه أبو داود وصحيح الألباني، يكون قوم يعني يصبغ في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. الناس اللي بتصبغ نهي شديد عن السم. ولذلك هنا يقول، قال سماحة الشيخ ابن باز يقول عن هذا الحديث: إسناده جيد، وهذا دليل على تحريم تغيير الشيب بالسواد، ويقتدي أنه كبيرة لأنه وعيد. وقال: يسن تغييره بالحنة أو الصفرة أو الحناء والكتم، عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والإيه كتم، يعني سبغة برضو، وقال يعني السبغة ليس فيها شيء. وقال الشيخ الألباني: صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن كان النبي صلى الله عليه وسلم مسفر لحياته يعني برضو كان بيصبغها، لكن لا يصبغها بالإيه، الناس اللي يبقى عنده 40 و50 سنة و60 سنة واللحية لونها. النقطة الأخرى يا أحبائي في اللي هي ما دلنا فيه، طبعا قول لا إله إلا الله دي نور يوم القيامة، أنت عارفين شهادة لا إله إلا الله في هذا الأمر. لا نقول هنجيبها برضه، الأخوة في الله، وهي النقطة 20. الأخوة في الله من الأشياء التي تستجلب النور، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس اسمعوا وعقلوا واعلموا أن الله عز وجل عباد ليس بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على منازلهم، لهم منازل على منازلهم وقربهم من الله سبحان الله. فجث رجل من الأعراب وقال يعني لسأل النبي، فقال رسول الله: ناس من الناس، هم ناس من الناس يعني، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على إيه؟ مجالسهم وقربهم من الله، هم قريبين من الله عز وجل. انعتهم لنا، قول لهم هم من، قول لنا هم من يا رسول الله، صفهم لنا شكلهم. فصر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال العربي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس ومن قبائل لم تصل بينهم أرحام، مش أقارب، تحابوا في الله وتصافوا في الله، يوضع لهم يوم القيامة، أو يضع لهم يوم القيامة منابر من نور، اللهم ارزقني وإياك، فيجلسون عليها سبحان الله، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه أحمد وقيل وقال صحيح الإسناد، وقال الألباني صحيح لغيره. الأخوة في الله، الحب في الله، والبغض في الله. إن الإنسان لما يجي يحب يصاحب، ما يصاحبش أي حد، وما يمشيش مع أي حد، وبقاش رفيقه أي حد، لا، يبقى رفيقه اللي هو بقى في يوم من الأيام يبقى شفيعه يشفع له. كلنا بنحب بعض في الله، اللي هم إيه، المرء على دين خليله، فلا تزكوا أحد، ربنا الأعلى بمن اتقى. حب الإنسان على دينه، حبي على دينه، ما تحبوش لمصلحة دنيوية، لأن كل المصالح بتنتهي. الحب الذي يكون لا يستمر، الحب الذي يكون لا يستمر، ولما تيجي تحشر يوم القيامة اللي انت كنت مصاحبهم في الدنيا ما تتحشري معهم على شاكلتهم، انت على شاكلتهم. المرء على دين خليله يوم القيامة. فلينظر كل واحد، ينظر من يحب، من يخالل، من خللتك. ولذلك سبحان الله، الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض الإيه؟ عدو، إلا المتقين. اليوم ده هيقول لهم ربي لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لأنهم تحبوا في الله، كان بيربطهم الطاعة، ما اجتمعوش على معصية، ما تألفوش على معصية، ما كانش دليلهم المعصية. لما تلاقي واحدة على معصية، دي مش صاحبتك ولا مش خليلتك ولا مش هي دي اللي تكون صديقة ليكي، لأن تسيئي لنفسك بمن يكون كذلك، تحشري معاها. ولذلك لما تيجي تحبي إنسان إنسانة أو أي حد، وتحسي إن الإنسان ده سيء أو سوء أو كذا، هتحشري معاها. يعني المرأة على دين خليلي، الأخوة في الله، لأن الحب يكون في الله والبغض يكون في الله. لما تحبي حب في الله، لما تبغضي تبغضي في الله، لكن مش تحب عشان الدنيا وتحب عشان المصلحة، ذلك حب زائل يأتيك لهيبه يوم القيامة لفح. يعني من الأشياء يا أحبائي التي تستجلب النور أيضا، تعليم الأبناء وتحفظهم كتاب الله. ولادك تنتظريش لما يكبروا وتقولي يا ريت يحفظهم، مش يحفظهم أبدا. زي ما قلت لك، الطاعة تؤلف من الصغر، يألفها الطفل من الصغر، لكن لما تيجي تجيبي حد كبير وتقولي له خد الطاعة دي، الأمر شديد عليه، لأن الأمر بيبقى مع الصغر فعلا كالنقش على الحجر، لكن لما يجي في الكبر كان إيه، الماء بسرعة بيتوب، بسرعة بيخلص. شوف عن بريدة الإسلامي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور، ضوء مثل ضوء الشمس، ويكسى والديه حلتان. ذكرنا الحديث سابقا. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الألباني حسن لغيره. شوفي أنت، من الله عليك به بالقرآن، وقدمت اللي أنت قدمتيه ده لمين؟ لوالديك. يعني بتقدمي هذا الأمر. ولذلك سبحان الله، خير من تعلميهم القرآن أبنائك، أكثر صدقة بتعمليها تعلمين القرآن، لأن هيرجع لك تاني، هيرجع لك ما علمتيه. النقطة أيضا يا أحبائي، من أسباب استجلاب النور، إن الإنسان يكون عادل على نفسه وأهله وماله، العدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله، في المقسطين وفي الإيه؟ القسطين. المقسطين اللي هم الإيه؟ العدل. والقاسطين اللي هم إيه؟ أهل الجور. يا بنتي مش كده، هنقول بالعلم، يعني العدل والظلم. المقسطين على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وفي كل ما ولوا. الحديث رواه مسلم. أحسن ابن حجر أحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله ووضع كل شيء في موضعه من غير إفراط ولا تفريط. يقول إمام النووي معنى يقول رحمة الله معناه أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما ولا تولاه في أي شيء أي شيء، ولو كان الذي تولتي دائما يتيم أو وقف أو أي شيء كلفت به وقمت عليه. إذا كنت عادلة فيه لك مقام عند الله عز وجل، إذا لم تكوني كذلك نسأل الله لنا العفو والعافية. من الأشياء التي تستجلب النور يا جماعة قراءة سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، بس مش قراءة سورة الفاتحة عند الجواز، فتحة عند الجواز، فتحة لما يجي يخطبوا بعضهم، فتحة على الميتين، لا، كل هذه من بدع الأفراح والجنائز. لكن شوفوا انظروا عن ابن عباس رضي الله عنهما، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل عليه السلام سمع صوتا فوقه، سمع صوت من السماء، فرفع جبريل عليه السلام بصره إلى السماء، بص للسماء، فقال هذا باب، النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، فتحش قبل كده يعني. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين. من هما؟ أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. ما هما؟ إيه هما النورين دول؟ قال له أوتيت الفاتحة، حدش خدها، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منهما إلا أعطيت، كما جاء في الحديث الذي صححه الألباني، الألباني في صحيحه. صراء قراءة الفاتحة خير الرقية يا جماعة، خير من الإنسان يرقى به. الوضوء نور. عبد الله بن مسعود من استجلاب الإنسان يستجلب النور يقوم يتوضأ، حتى الشيطان ظلمة، الإنسان لما بيروح يتوضأ بيطفئ نار هذا الشيطان. عبد الله بن مسعود قال قيل يا رسول الله كيف تعرف من لم ترى من أمتك؟ شوف بقى الأمر لما يأتوا، قال غر محجلنا من أثر الوضوء، تأتي يوم القيامة أثر الوضوء حتى دي منورة، وجهك منورة وإيديك منورة، غر محجل من الجريكي أماكن الوضوء كما جاء في الحديث الصحيح. ولذلك الأغر من الغرة بياض الوجه، يجي وجهك من الوضوء أثر بين دول من أمة محمد سبحانه، ويريد بياض الوجوه بنوره الوضوء مقصود به يوم القيامة تأتي الوجوه الهيئة المتطهرة بالوضوء بيضاء تشع نورا يوم القيامة. والدعوة إلى الله مما يستجلب الضوء النور، الدعوة إلى الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فربما مبلغ خير من إيه سمع. يعني أنت مثلا إيه، شوف هنا إيه، سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. يقول هنا في هذا الأمر إنك كما في شرحه يقول السيوط رحمة الله قال أبو عبد الله بن حمر بن أحمد بن جابر أي ألبسه الله نضرة وحسنا في وجهه وفي زينته جمالا، أوصله لنضرة الجنة، بقى في الدنيا في نضرة فيه أثر اللي هي دعوته إلى الله عز وجل، وتعرف وجوههم، يعني كي تعرف وجوههم إيه عندما يقول الله عز وجل تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يقول سفيان ما من أحد يطلب حديثا، سبحان الله، يقول سفيان ما من أحد يطلب حديثا إلا ومن الله عليه وفي وجهه نظرة. يعني حد جاي يتعلم علم أو بيعلم علم صادق إلا من ربنا سبحانه وتعالى بينظر وجهه، بينظر وجهه. اللهم ارزقنا جميعا يا رب العالمين. من الأشياء التي تستجلب هذا النور يا جماعة الدعاء، إن الإنسان يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم فليقول أصبحنا وأصبح الملك لله. هذا الحديث قال الشيخ الألباني حسن لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصر وهداه وبركاته ونوره، يسأل نور هذا اليوم، وأعوذ بك من شر ما فيه، من إيه، من كل ما شر فيه. وفي وإذا أمسى قال هذا الدعاء. شوفوا انظروا عن ابن عباس قال بيت ليلة عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام. قام يعني بعد كده ثم نام ثم قام فأتى بعد كده والقرب اللي هو عشان يتوضأ، فأطلق شناقها ثم توضأ يعني أمل الوضوء، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين يعني توضأ، وقد أبلغ ثم قام فصلى. فقمت فتمطيت كراهية أن أرى، يعني قام يشوف يرى أني كنت يعني مش عايز يبين أنه كان إيه منتبه، يعني أني كنت أنتبه له. فتوضأت فقام صلى الله عليه وسلم، فقمت عن يساري برضو تبعه في الصلاة، في الصلاة. فأخذ النبي بيده وراح عمل في إيه، راح جايبه على فأيدارني، خلاص هو بقى جاء كده بالراحة عشان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بس وقف عن فين؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وجابوا النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على يمين، فأدارني عن يميني فتأمت يعني فأمني الرسول صلى الله عليه وسلم من الليل طبعا، وكان بيصلي 3 ركعات يعني. وكان في دعائه، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي بنورا. يعني ايه يجعل في قلبك نورا؟ يبقى قلبك نور الحق فيه، يبقى قلبك مستنير، يبقى قلبك مش اعمى، يبقى قلبك مش مظلم، يبقى قلبك مستضيء بنور الايمان، يبقى قلبك مزين فيه الطاعه وحبب فيه الطاعه، يبقى قلبك فيه كل الصفات الجميله، يبقى قلب سليم. هذا القلب الذي اجعل في قلبي نورا، اجعل في قلبي كل جميل يا رب. وفي بصري نورا، ماذا يعني بصرك نورا؟ لا طريق الا بنور الحق. يقول لك غض وقل المؤمنات يغضن من ابصارهن، غض بصرك، لا طريق الا الحق. تحبي تبصي في المصحف، اسالي ربي ان يمد عليك نظرك الى ان تلقي ربي، متمتعه بكتاب، يعني بتتمني ان يمتعك بالنظر في كتابه الكريم او في قراءه العلم الصحيح. ان يجعل في بصرك نورا، ان يجعل في سمعك نورا، تسمعي بنور الله. ما تحبيش تسمعي الا الشيء اللي ربنا يحبه، لكن اي شيء بغيض على قلبك، لو جلستي مجلس وحد بيتكلم في شيء بغيض على قلبك، تحس ان انت خلاص بقيتي عندك صمم، مش تبقى قاعده بقى مستمتعه وقاعده، لا، يبقى ما عندكش نور في سمعك. وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا، وعظمني نورا، اجعلني يا ربي نورا، كما جاء في الحديث، كان دعاء النبي: اللهم اجعلنا نورا، اللهم اجعل كل جرح في جوارحنا نورا. ولذلك نقول: وما ثمرات النور؟ ثمرات النور ايه؟ لو من الله عليك بهذا النور، له ثمرات في حياتك. ايوه، نور الوجه، لو جالك بقى قدر من هذا النور، على قدر هذا النور يسطع وجهك، نور الوجه وانشراح الصدر والسعادة الحقيقية، 3 أشياء على قدر النور ده عندك يكون موجودين عندك: نور الوجه وانشراح الصدر والسعادة الحقيقية. وأما النقطة الثانية في ثمرات هذه الأنوار، الهداية بهذا النور، بحيث كما قال ربي: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلوا له نورا يمشي به بالناس، بمشي بالناس وهو إيه؟ نور، يقولوا ده نور. النقطة الثالثة: يرزق ربي حسن الخاتمة، اللهم ارزقني وإياكم حسن الخاتمة، هذا أمل. نور القبر، أن يرزق نور القبر وسعته. لذلك شوفوا، انظروا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال أحدهما اللي هو في القبر ملكان، ما كنت يقول بقى الأسئلة القبر: من ربك، ما دينك، ما نبيك، ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو قائل، ما كان يقول فيه. تخيلي بقى لو كان هو في الدنيا بيقول عليه، هيقول في القبر إيه بقى؟ لو كان الإنسان ما يعرفش الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنا يعني لا نعلم لنقول ذلك، فيفسح له في قبره 70 ذراعا، عارف من رب وما دين وما نبيه، وينور له في قبره: اللهم ارزقني وإياكم، اللهم ارزقنا. عشان كده بيبقى حد بيقبر غالي علينا، بنقول: اللهم اجعل له في قبره نورا، اللهم وسع له قبره، اللهم اره مكانه في الجنة، ثم ينام كنومة العروس الذي لا يقز إلا حب أهل إليه حتى يبعثوا إلى يوم القيامة بعد. هذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان وحسنه الألباني، يعني أطيب ما يمكن. عشان كده بنقول: اللهم اجعل خير أيام هذه الليلة، مخرج الإنسان يتوفى الله عز وجل. يعني نقول سبحان الله، هنا أخذ النور يوم القيامة في نسأل الله سبحانه وتعالى برقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشرى لأهل النور جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها حقا ذلك الفوز العظيم. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم نورا نصدي به دخول الجنة، يرزقنا ربي به دخول الجنة دار النور من ضمن اللي هي ثمرات، إن ربي سبحانه وتعالى يرزقني وإيانا وإياكم دخول هذه الجنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم قيل في هذا الحديث ألا مشمر للجنة، فإن الجنة لا يقطر فيها إيه، لا خطر لها، لا يقطر على قلبك، ألا قربش ورب الكعبة نور تتلألأ وريحان تتهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدي في حبرة ونضرة في دور عالية سليمة بهتة. قالوا نعم يا رسول الله، نحن من، هو كان بيسألهم من المشمرون، نحن المشمرون لها. قال قولوا إن شاء الله تعالى، فقال قم إن شاء الله. روى ابن حبان، ابن ماجه وابن حبان، لكني لم أعثر على تصحيحه أو حسنه أو تصحيحه في الألباني، وإن شاء الله أبحث في ذلك. اللهم اجعل لي نورا أمشي به في الناس، اللهم اجعل لنا نورا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا نورا، ارزقني وإياكم نور حتى وصلنا ذلك النور إلى الجنة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اجعل لنا نورا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واعظم لنا نورا. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم ارزقنا توبة النصوح، اللهم افتح قلوبنا لطاعتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا عملا صالحا متقبلا ترضى به عنا، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رضيته ولا مدينة إلا قضيت بينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ربنا الطيب إلا طيبها لنا رحمتك يا رحمة الرحيمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آتنا واستر علينا اللهم ارزقنا شعر الخيرات واكثر من كرم وحب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا اذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا يا رب غير المشغولين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.